أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. كل واحد مننا له ظاهر وله باطن، له جانب العلن اللي الناس شايفاه، وله جانب سر لا يطلع عليه إلا الله. والمشكلة إنه ثمة يوم ستبلى فيه السرائر، وسوف يظهر ما كان غير واضح. علشان كده احنا محتاجين نتخلص من مشكلة ضخمة جدا بنعيشها، اسمها مشكلة الانفصام في الإيمان. ايه الانفصام؟ عارفين كده زي جماعة بتوع علم النفس لما بيقولوا عن مرض الشيزوفرينيا، انفصام الشخصية، واحد عايش بشخصيتين. ففي برضو كده مرض ازدواجية الشخصية بين الناس قديس وفي الخلوات إبليس. واحد عايش بشخصيتين مختلفتين، يتهم نفسه بالنفاق. أنا مين؟ أنا البني آدم الصالح ولا الطالح؟ أنا البني آدم اللي عايز ربنا، ولا أنا بتاع مزاجي وبتاع شهواتي وبتاع المعاصي اللي بقع فيها بالذات في السر؟ سبب الدرس رسالة وصلتني من أحد الشباب، قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاك الله يا فلان على الاهتمام، وأنا أحمد الله عز وجل على نعمة التوبة والعودة إلى الله عز وجل بعد مرارة الذنوب، خصيصا ذنوب السر. قبل البداية أحب أن أبشرك أني والحمد لله اتجوزت في عيد الأضحى، والحمد لله ربنا أكرمني بزوجة صالحة والحمد لله. حكايتي باختصار أني قد مارست العادة القبيحة من سنتين يا جماعة، فعلتها بدون علم بأنها حرام ولا بكيفيتها، وده علشان أسرتي أصلا بعيدة كل البعد عن الدين، وامتلاء منزلي بالأفلام الخليعة والمسلسلات التي تهتك الحياة، حتى أصبحت هذه الأمور بالنسبة لي عادة. بعد مرور سنة شعرت أني أصنع ذنبا يغضب الله عز وجل، قررت أن أنا أعرف طريق ربنا والتزم، ومع الأسف كان التزام أجوف، ظاهر بغير باطن، تشدد في البيت، لحية، قميص، كذا، وفي الخلوات بعمل ذنوب ومعاصي، وكنت رغم المحاولات أمارسها حتى وصل بي الحال أني كنت أمارسها في نهار رمضان والعياذ بالله، وأنا لا أجهر بمعصيتي، ولكن لعلها تكون عبرة للشباب. بعد ذلك كانت النتيجة انتكاسة سريعة واستسلام، ورجعت أسوأ مما كنت، وعشان ما اتغيرتش والظروف لم تكن في صالحي. المهم كان الحال كده لغاية ما أنهيت دراستي الجامعية، تركت البيت والصحبة السيئة وبحثت عن عمل، والحمد لله ربنا وفقني. ولكن أحب أقول لك أني رغم تجرؤي على الله أنا لم أنساه، ولم أقطع الصلاة ولا الدعاء، وكنت دائما أبكي على ما أنا فيه، وأني لا أملك شيء غير أني عندي أمل في رحمة الله. بيقول: وفي ذلك الوقت بدأت أدخن سجاير، وكنت أمارس هذه العادة السيئة، ولكن كنت أتمنى أن أنا أبطل العادة السيئة بس السجاير لا. مع الوقت عرفت أن كله بيؤدي لبعض. أنا لما كنت بعمل العادة السيئة دي كنت بأشعر بضيق، فكنت ألجأ إلى التدخين. ومضت السنوات حتى أكرمني الله عز وجل بعمل كنت أتمناه وكان أمل بالنسبة لي، وحمدت ربنا سبحانه وتعالى، وكنت دائما أجلس مع نفسي وأتحدث معها لماذا بعد كل هذا النعيم ربنا كرمني في دراستي، ربنا كرمني في شغلي، الدنيا ماشية، لماذا أعصي الله؟ لكن الغفلة ورفقة السوء أصبحت أعيش في عذاب وصهر وألم وضيق في الصدر رغم العمل المحترم والمرتب المجزي اللي كنت باخده. في النهاية وفقني ربنا بفضل الله إلى شراء شقة تمليك في مكان محترم، وحمدت الله عز وجل على كل هذه النعم، وكانت نقطة تحول بالنسبة لي إن أنا سكنت في منطقة فيها مسجد على الجادة ودروس يومية، بدأت أرجع تاني أفكر في سكة ربنا وبدأت ألتزم وأحفظ قرآن، لكن شعرت أني سوف أفشل مرة أخرى. كنت دايما أبكي عند سماع أذان الفجر، أذهب للصلاة وأدعو أن أكون صادق وإن ربنا يهديني ويخلصني من المشاكل اللي أنا فيها، وبمجرد مسافر أخويا اللي هو بعيد عن سكة ربنا أقلعت عن التدخين، ولكن بقيت لي العادة السيئة. تخلصت من رفقاء السوء، مسحت كل القنوات ما عدا الدينية، ومشيت في طريق الالتزام. لا أخفي عليك كانت الابتلاءات شديدة من كل مكان، لكن ربنا ثبتني وهداني وحفظت القرآن لغاية سورة النساء، والحمد لله اتبدلت الصحبة السيئة وهدأت نفسي، لكن بقيت العادة السيئة فأصبحت كالكابوس يعكر صفو حياتي. فكنت أصوم في نهار الصيف شديد الحرارة وأقلل من أكلي وأقوم الليل وتنزل دموعي على المصلية، ولكن أعود بعد كل مرة أعود مرة أخرى إلى مثل ذلك، فألوم نفسي لغاية ما قلت ملهاش حل إلا الجواز. قررت أتزوج، بحثت عن زوجة صالحة تطلع طيب تطلع بكر، المهم أتجوز وعف نفسي وأتخلص من آلام الوحدة ومن هذه الذنوب، لكن كانت كل المحاولات تفشل، لم يقدر الله لي الزواج، وكنت أقلع عن هذه الذنوب ولكن أضعف. كنت سمعت درس، كان عندنا درس عن الموضوع ده اسمه بدون حرج، بيقول سمعت الدرس ولكن كنت أعود مرة أخرى وأقع فيه، حتى هداني الله لزوجة صالحة، تمت الخطوبة والعقد وهدأت نفسي وحمدت الله، لكن لم أستطع أن أقلع عن هذا حتى دخل شهر رمضان، وبقيت كل الشهر في عبادة وطاعة ولم أفكر في الشهوة نهائيا. فالحل الفعلي بدأ منها هنا، لكن وقعت فيها حتى قبل ليلة الدخلة. بيقول قبل ليلة الدخلة بليلة كنت أمارس ذلك مع حرصي على الصلاة الخمس في جماعة وحفظي للقرآن وصيام النوافل، حتى أحسست أني إنسان غريب، أنا لا أراقب الله في خلواتي ولكن في الظاهر بني آدم بتاع ربنا. لكن كان الابتلاء في ليلة الدخلة، حيث أصبت بدور برد شديد ولم أقترب من زوجتي مع كل المحاولات، وأحسست أن لذة الفرح ضاعت، وحمدت الله عز وجل، وزوجتي قالت لي أنها لن تخبر أحد، وسافرنا لقضاء شهر العسل، ولكن لم أتمكن من إتيان زوجتي وشعرت أني غير قادر على الزواج، حتى أصبت بحالة يأس وكسوف لا أدري إيه اللي بيحصل. لكن الابتلاء أن الله عز وجل لما يعطي للإنسان نعمة فينبغي عليه ألا يغتر، فالله لا ينسى ولا يهمل. لغاية ما ذهبنا للدكتورة وقامت هي بعملية للزوجة وأوضحت أن المشكلة عندها في غشاء البكارة، شعرت أن كل هذه الابتلاءات بسبب ذنوب الخلوات. بكيت كثيرا وشعرت أن هذا كله لأني غرتني الأماني وضحك علي الشيطان. بيقول أنا الحمد لله أعلمتها من ساعتها توبة نصوح، ولكن بعد ما ضاعت لذة الدخلة وفرح الراجل بمراته والله مدمن العادة السيئة لن يستطيع أن يؤدي واجباته الزوجية لأنه سوف يضعف بسبب ذلك، وأنا الآن والله واجباتي الزوجية غير مكتملة في بعض الأوقات إلا بشرب الوسائل المساعدة كالأدوية، ولكني لا أدري الحكم الشرعي أخذ المنشطات دي ولا لا، ولكني أنا مضطر وأسأل الله أن يعفو عني. هذه رسالة لكل شاب مدمن على هذه الذنوب أن يقلع عنها، لأنه سوف يواجه مشاكل نفسية ليس لها حلول. واسأل مجرب، أسألك الدعاء لي بالعافية وأن يغفر لي، أنا الآن بخير، زوجتي زوجة قنوعة في كل الواجبات الزوجية، وده من رحمة ربنا بي الحمد لله. بدأنا نداوم على قرآن وصيام وقيام، وأسأل الله أن يتوب علي وعلى شباب المسلمين. آسف على الإطالة، ولكن أرجو أن تكون الرسالة قد بلغت الناس. قال بعضهم ذنوب الخلوات، مواقع بقى، عادة سيئة بقى، شات محرم، البني آدم اللي عايش بالشخصيتين دول، ذنوب الخلوات يعني ذنوب السر، يعني الذنوب اللي الواحد بيعملها بينه وبين نفسه. أصل الانتكاسات وطاعات الخلوات أصل طريق الثبات. عايز تثبت في زمن الفتن، عايز تكمل، عايز ما يبقاش عندك شيزوفرينيا، عايز تبقى بني آدم على طريق الله عز وجل، اعرف القانون ده. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. روى ابن ماجه وصححه الألباني من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهام بيضا فيجعلها الله عز وجل هباء منثورة. خير حضرتك داخل دلوقتي على الميزان، حضرتك داخل دلوقتي عشان تتوزن أعمالك، وانت هتتوزن، انت هتتوزن وعملك هيتوزن، وانت داخل كده لقيت جبل، ايه الجبل ده؟ حسنات حضرتك. الله أكبر، عدينا مرة واحدة هباء منثورة، الجبل راح فين؟ فين الحسنات؟ هباء منثورا. قال ثوبان للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفهم لنا، قل لنا مين دول، جلهم لنا، وضحهم لنا، دي مصيبة سودة، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم مسلمين صالحين هكذا في ظاهرهم، ومن جلدتكم، وبيقيموا الليل، ويأخذون من الليل كما تأخذون. أهل قيام ليل وصل، يعني بتوع حسنات وبتوع شغل صالحين، لكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. وإحنا في الزمن ده بتاع اللي بيقولوا عليه العالم الافتراضي، بقينا عايشين عالمين بسبب ان احنا في زمن النت وزمن الفيس وتويتر، العالم الافتراضي، انت مش عارف تتعامل مع مين اصلا في الغالب، الفريندز اللي انت عندك دول اللي موجودين على صفحتك اصلا كتير منهم ممكن مش عارف هو دلوقتي هو اللي بيكلمك ولا حد تاني، عايشين في عالم افتراضي، فدايما عندنا عالمين. فالمشكلة بقى ان في العالم الافتراضي انت انسان، وفي العالم اللي انت عايشه ده انسان تاني، ودي مشكلة. المشكلة فين بقى؟ انه قالوا ان سبب سوء الخاتمة رقم واحد ذنوب السر، وسبب حسن الخاتمة رقم واحد طاعات السر. عايز تعدي لازم يبقى ليك خبيئة. يعني ايه خبيئة؟ يعني حاجة كده ما حدش مطلع عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع ان يكون له خب، يعني سر من الطاعات، من استطاع أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. ده الحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. أنت مش شايف الناس بتتفتن إزاي؟ أنت مش شايف؟ عشان كده كلام ابن مسعود عالي قوي لما قال إيه: من أراد أن يتأسى فليتأسى بمن قد مات، إن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أنت عندك صك أمان إن أنت تحسن خاتمتك؟ عندك صك الأمان ده؟ أديك كل ما أملك واخد الصك ده، كل ما أملك والله، بس اديني صك الأمان ده إن أنا هموت على حسن خاتمة. إن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، ياما ياما، ويقول لك فلان كان من أهل القرآن ومحفظ قرآن وأهل الله أهل القرآن، وتقلب قلبه سودة. إيه ده بقى؟ ربنا يعافينا يا رب، ربنا يسترنا يا رب. أو الله العظيم المصيبة أن الناس وهي قاعدة تقول لك إلحق فلان إلحق علان، أنت مش خايف على نفسك؟ يعني اللي انت قاعد بتقول لي فلان ده شفت ايه وشفت علان ده ايه وشفت ده بيقول ايه وشفت سلان ايه، وانت مش خايف على نفسك؟ انت واخد سك الامان؟ يعني انت بتقول ان سين مفتون وانت اللي مش مفتون، وانت اللي بعيد عن الفتنة؟ انت ما شاء الله لا قوة الا بالله. تعدي اذا كان سيد البشر صلى الله عليه وسلم كان اكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يبقى انا وانت هنروح فين؟ وفتن ايه تدع الحليم حيران؟ ما تعرفش تعمل ايه، الدنيا ماشيه ازاي، صح فتن شهوات وشبهات فتن في كل حته، صح ولا احنا ما شاء الله في خير الزمان؟ ده احنا في زمن ما يعلم به الا ربنا، ده احنا لما نقعد بس نرصد واقع المسلمين في العالم الاسلامي مش في بلدنا بس، ده احنا هنقعد في مشاكل ضخمه قوي قوي. هل تتخيل انك في بلد الاحصائيات الرسميه اللي من شركات الاتصالات بتقول 80% من الذين يدخلون على الانترنت في مصر يشاهدون مواقع اباحيه، 80%، قول لي بقى العدد يطلع ايه في بلد فيها 80 مليون ولا 90 مليون، واللي بيستخدموا النت قول نصهم قول ربعهم، انت فاهم يعني ايه؟ انت فاهم يعني ايه ان انت عندك بلد وصل بها الحال نسبة الطلاق بتعدي الى 40%، انه نسبة الطلاق من السنة الاولى 25%، واحد لسه عريس لسه متجوز بقاله كام شهر يطلق من السنة الاولى، بقى انت ما عندكش في العيلة، العيلة بقى تطلع بنت خالة بنت عم مش عارف ايه، ما عندكش حالة طلاق، بقيت الغالب كده حالة ولا حالتين طلاق موجودة، سين مطلق صاد مطلق، ايه ده بقى حالة صح، حال ربنا يعلم بيه. النهاردة ايه قضايا الرأي العام اللي احنا قاعدين مشغولين بيها؟ زنا، الحق بتاع مش عارف ايه عمل ايه وكله يتفرج، ايه ده احنا فين؟ بسبب الاختلافات والمشاكل بقى حتى الاخلاقيات ما بقاش مسموح ان انت تقول ده غلط، يا جماعة غلط، الشتايم غلط، والله غلط، اسكت، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، يا جماعه والله العظيم ما حد قال انها باستباب، والله العظيم ما حد قال كده، اسكت، انت تبع سين ولا تبع صاد ولا تبع عين؟ خلاص انا اسف ما اتكلمش احسن. طب والساكت على الحق مش شيطان اخرس؟ طب ما خلاص نتكلم، ليتك سكت. يا نهار ابيض، ايه ده؟ ايه الزمن ده؟ حتى الثوابت مفيش، فتن فتن. فنسأل الله العفو والعافية. عشان كده فعلا دعاء النبي بقى صلى الله عليه وسلم، اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، اللهم جنبني الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا رب حسن خاتمتي وخواتيمكم في الأمور كلها. فالخطر فين؟ إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. حضرتك شايفني شيخ؟ الله أعلم أنا إيه عند ربنا. أنا شايف حضرتك مصلي، حضرتك من أهل المسجد، حضرتك رجل صالح أحسبك كذلك، وجوه نيرة هي ما شاء الله، الله أعلم أنت إيه بينك وبين ربنا. لنا ولا أنت عندنا صكوك الأمان، لنا ولا أنت ضمنين جنة، أهو يعمل بعمل أهل الجنة لغاية ما يصله شبر، شبر عارف يعني شبر؟ يوم يصلي ركعتين شبر، هياخد خطوتين يلا على الجنة، حط قبل اللحظة دي حصل ايه بقى؟ طلع اللي جوه، يوم تبلى السرائر طلع اللي جوه، راح ساءت خاتمته بايه بقى؟ كل اللي كان مخبيه على الناس طلعه له لحظة الخواتيم، طلعه له لحظة الخواتيم اللي هو ما كانش باين قدام الناس. وايه حضرتك شايف نفسك ان انت الصالح؟ انا البني ادم الصالح؟ لا لا خلاص يعني، والجماعة دول العامة وانا بقى الخاصة، انا الملتزم، ها انا الاخ، انا ها انا، والناس ايه؟ الناس دول اللي هم العامة، عامة الناس. ربنا يعافيه. والله عامة الناس دول اللي بيطلع فيهم الخير والناس اللي شايفين نفسهم هم اللي بيجي منهم كل المشاكل. عشان ايه؟ عشان ما عندكش الخوف ده. عشان ايه؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. البني آدم اللي عايش الشيزوفرينيا أول عقوبة بيعاقبها وهو لا يدري أنه يسقط من عين الله. واحد من بني إسرائيل عابد ابن الجوزي بيحكي قصته في صيد الخاطر، بيقول قاعد يقول ربنا إيه؟ يا رب كم أعصيك ولا تعاقبني، أنا جامد قوي عندك يا رب، ده أنا بعمل نفسي فيه وانت الحمد لله ما بتدينيش اي عقوبة، انا ربنا بيحبني، اكل وشرب وفلوس وزوجة وعيال انا معدي واعمل اللي في مزاجي كمان. قال له كم اعاقبك وانت لا تدري، الست قد حرمتك لذة مناجاتي؟ قال له انت متعاقب وانت مش داري، هو انت بتصلي وعندك خشوع؟ هو انت بتعرف تلاقي قلبك يا غافل؟ هو انت فرحان بشوية الفلوس بشوية الجاه؟ هو انت فرحان بالمنظر؟ فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن، معايا فلوس يبقى ربنا كرمني، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانني. كلا، الاثنين غلط. لا لما اداك كان بيحبك ولا لما منع عنك كان بيكرهك. افهم، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. أول عقوبة قال ابن الجوزي احضر ذنوب الخلوات فإنها تسقط العبد من عين الله، فأصلح ما بينك وبينه في السر ليصلح لك أحوال العلانية. الأمر الثاني، عادة اللي بيقع في المشاكل دي كما تدين تدان. قال المعتمر ابن سليمان إن الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح عليه مذلته. وقال أبو حازم لا يحسن عبد فيما بينه وبين الله إلا أحسن الله ما بينه وبين العباد، ولا يعور يعني يفسد ما بينه وبين الله إلا عور الله ما بينه وبين العباد كما تدين تدان. قال الله جل وعلا ليس بأمانيكم، مش بمزاجك، ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. بيقولوا كده العلماء من ظن أنه لن يعاقب على ذنب اقترفه لم يتب منه فهو مجنون. ليه؟ قانون العدل الإلهي. أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ عايز تخلي الصالح زي الطالح؟ عايز تقولي لا ما هو ربنا عفوه غفور كريم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي، ما تقرهاش بعين واحدة، لا ربنا غفور رحيم وهيكرمنا. طب وبقى الصالح هيسوي بيك وانت بتعمل ذنوب كذا وكذا؟ ازاي؟ ساء ما يحكمون. العقوبة الثالثة انتظر الفضيحة، انتظر الفضيحة. قال ابن الجوزي صيد الخاطر كذلك نظرت في الأدلة على الحق سبحانه وتعالى فوجدتها أكثر من الرمل، ورأيت من أعجبها أن الإنسان قد يخفي ما لا يرضاه الله. ده بيستدل على وجود ربنا، بيستدل على ربوبية ربنا. بيقول لهم عايزين تعرفوا أن في ربنا ولا لا؟ سهلة جدا، إن البني آدم قد يخفي ما لا يرضاه الله، محدش عارف القصة دي خالص نهائي، ولا مخلوق شافك وانت بتعمل العمل الفلاني ده، فيظهره الله عليه ولو بعد حين وينطق الألسنة به وإن لم يشاهده الناس. هو جرى بتاع الكاراتيه لما حصلت القصة، هو يعني طلع الحاجات دي ولا المهندس بتاع الصيانة لما دخل على اللاب بتاعه شاف البلاوي راح مطلعها؟ اهو اسرار محدش مطلع عليها. فايه اللي حصل؟ اظهرها الله. عادي جدا، يحصل كتير جدا حاجات من دي. الزوجة هو كل يوم بيتفرج على مش عارف ايه وبلاوي ايه ومسوي ايه، ومرة واحدة مش عارف الكمبيوتر هنج ولا عمل ايه، ساب الكمبيوتر دخل نام حصل كذا، قامت الصبح دخلت لقيت جوزها بيتفرج على افلام اباحية. ياما مش عارف اصله مش عارف ايه، فدخلت على الهيستوري بتاع مش عارف ايه، بصت لقيت الاستاذ بقاله قد كذا. انا جات لي مكالمات من دي للصبح، مكالمات قد كده. واحده كانت لسه عروسه تقول لي انا متجوزه ما بقاليش شهرين، دخلت على اللاب بتاع الاستاذ لقيت البيه من ثالث يوم جواز بيتفرج على افلام اباحيه، انا عايز اتطلق لانه مش محترم انوثتي. ومن ده للصبح بقى. وفي الاخر خالص قلت له عملت ايه؟ قلت له ولا حاجة. اول ما الاستاذ جه رحت مشغله له بتاعه، قلت له ايه ده؟ راح داخل بيعيط تعيط الحريم وقفل على نفس الاوضة وبتكلمني من بره بتقول لي قاعد جوه اتصرف معاه ازاي؟ بيتربط. طب نعمل ايه بقى؟ وفعلا خلاص مكسوف، ما هو حاجة من اتنين يا حبيبي، لا بقى ايه؟ انت مالك؟ انت مش عارف ايه؟ ما تتدخليش. فيقعد يعمل يلغوش. فلا خلاص هو عارف ان هو ذليل الا وعليه مذلته، وحاسس ان هو مش في عينيها مش الراجل، وهي بقت تبص له بصه. طب وبعدين؟ وبيوت بتخرب بتخرب. واللي يجي يقول لك بعد كده مره واحده قالت لي لقيت نفس القصه، البي برضه بيشيت في الحرام وبقى بيتكلم اجنبي، وده اصله من مستوى اجتماعي شويه، فهي فاهمه البي عامل ايه، فقاعد بقى مقضيها مع دي ومع دي ومع دي. فهي عرفت كده وعرفت ان هو بيكلم واحدة مش عارف ايه وبتكلمه على الكام ومش الكام، راحت عملت نفس اللي هو بيعمله. وللأسف الشديد انا اسف اقول الكلام ده بس عشان تعرفوا احنا فين، ده اللي بيجيلي، راحت عملت نفس البلاوي وبدأ واستغفر الله تتعرى للرجال التانيين. مش هو بسلامته شايفني مش كذا، بعمله نفس اللي هو بيعمله مع النساء، ولغاية دلوقتي والله ما يعرف. ايه رأيك؟ ده اللي بيجي لي هم، انتظر الفضيحة. لذلك نسأل الله العفو والعافية. أربعة، بغض الخلق لبغض الخالق. قال ابن الجوزي إن للخلوات تأثيرات تبين في العلانية. كان في واحد كده مش طايقه، الناس مش طايقاه، مش عارف ايه، ليه ما تفهمش الناس قافلة منه ليه؟ ما هو إذا أحب الله العبد نادى المنادي في السماء أن الله يحب فلان فأحبوه حتى يبسط له القبول في الأرض. وفي ناس كده أول ما تشوفتهم تقول لك يا أخي بحبه في لله في لله، عرفش كده ما شاء الله عليه ربنا يكرمه. وفي واحد أول ما تشوفت الأرواح جنود مجندة مش طايقه يا عم، يعني لو بيني وبينه مصلحة عايز أخلص. أثر الذنوب. لذلك اشتد خوف السلف من سوء الخواتيم. قال سفيان لبعض الصالحين هل أبكاك قط علم الله فيك؟ فقال له الرجل تركتني لا أفرح أبدا. انت بتفكر كده انت فين عند ربنا؟ انت اسمك ايه عند ربنا لو انت عندك المشاكل دي؟ وكان سفيان يشتد قلقه من الخواتيم، فكان يبكي ويقول أخاف أن أكون في أم الكتاب شقية، فيبكي ويقول أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت. سفيان الثوري بيقول أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت. أمال أنا وأنت نعمل إيه بقى؟ وكان ملك بن دينار يقوم طول ليله يقبض على لحيته ويقول يا رب يا رب قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك؟ يقعد طول الليل وهو قاعد بيصلي يا رب يا رب أنت عارف مين في الجنة ومين في النار، أنا هبقى فين؟ ولما حضرت شداد بن أوس الصحابي الوفاة قال أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. الشهوة الخفية حب الدنيا وحب الرئاسة، عايز يبقى في الدنيا، هذه أخوف ما نخاف. وقال عثمان بن عفان من عمل عملا كساه الله رداءه، اللي بيعمل خير حيبان واللي بيعمل شر برضه حيبان. وكان زيد ابن ثابت يقول إذا كانت سريرة الرجل أفضل من علانيته، يعني أنت لما بتقعد لوحدك بتبقى أحسن مما قدام الناس، فذلك الفضل ده المحسن. وإذا كانت سريرته وعلانيته سواء فهذا النص ده معتدل ده كويس، فإذا كانت علانيته أفضل من سريرته فهذا الظالم لنفسه، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. كان أبو الدرداء يقول وسلمان أضحكني ثلاث، وأبكاني ثلاث، أضحكني مؤمل الدنيا والموت يطلبه. لا لسه لسه لسه كتير، تجين تقول لنا كلام يعفرطنا، لسه بدري جدا، مش أقل من 50-30 سنة. كام انت منشن على سن كام تموت فيه؟ منشن على كام؟ على 70-80؟ لا لا لا، العيلة معمرة ما شاء الله، ليه جد وصل لـ100؟ فأنا لسه بدري. والموت يطلبه وغافل وليس بمغفول عنه. وجايين الدنيا ما نعرف ليه، هي كلها ماشية كده يا عم الحاج، خليها كده في الايه، خليها كده تراوى، انت هتقعد تقفلها، الدنيا حلوة. غافل وليس بمغفول عنه وضاحك بملء فيه ولا يدري أيرضي الله أم يسخطه. وأبكاني ثلاث، فراق الأحبة محمدا وحزبه صلى الله عليه وسلم. والله محتاجين النبي قوي، يعني في الزمن ده بالذات قوي. عارف يعني النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الاختلافات والانشقاقات اللي احنا فيه ده، تروح النبي يا رسول الله السكة منين تهدى؟ شفت انت محتاج النبي قد ايه؟ صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأبكاني هول المطلع عند سكرات الموت والوقوف بين يدي الله يوم تبدو السرير علانية ثم لا يدرى أفي الجنة أم في النار شأنك. عشان كده خلونا نتكلم كلام عملي، هنحل ازاي، هنخلص من المشكلة دي، مشكلة سوء الخواتيم دي ازاي، مشكلة الشيزوفرينيا اللي عايشينها ازاي، نعمل ايه. عليك بخبيئة الصالحات. مش فاهم، لازم يبقى ليك عمل لا والدتك ولا والدك ولا زوجتك ولا أولادك ولا أعز أصحابك يعرف عنه حاجة، حتى أنت توصل بك الحال أن تنفق يمينك ما لا تدري شمالك، ملهاش حل إلا ذلك. شوفوا كده تلاقي ربنا يقول إيه عن سيدنا زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا، محدش يعرف عنه حاجة. انت قاعد كده دلوقتي، انت دلوقتي ممكن تكون بتكلم ربنا ومحدش داري انت بتقول له ايه دلوقتي وانت قاعد كده، ممكن تهمس بكلام لا يسمعه الا السميع سبحانه. عشان كده تعالوا شوفوا اللي ليهم اسرار في الصالحات زي ما في ناس لها اسرار في المعاصي كان حالهم عامل ازاي. روى الامام احمد والترمذي وقال حديث صحيح عن ابي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يشنأهم الله. يشنأهم دي يعني يبغضهم أشد البغض. قال: الرجل يلقى العدو في فئة فينصب لهم نحرة، رئتي سداد وديني لا يمس، لأموتن والإسلام عزيز. المخداد كان يقول: لأموتن والإسلام عزيز. رقبتي سدادة، رقبتي سدادة لديني، رقبتي سدادة لبلدي، رقبتي سدادة حتى يقتل أو يفتح لأصحابه. والقوم يسافرون فيطول سراهم، ماشيين سفر طويل، الناس تعبت جابت آخرها، دخلوا حتى أحبوا أن يمسوا الأرض، عايز سرير، عايز اي حته تهوى فيها، مش قادر 5 دقائق نوم حتى. فيتنحى احدهم فيصلي حتى يوقظهم لرحيلهم، يوم يحرسهم ويوم طول الليل يصلي ويصحى وكانه هو نام معاهم ويقول لهم يلا يا جماعه بقى عشان نكمل السفر، وهو طول الليل بيصلي. والرجل يكون له الجار يؤذيه جاره فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ظعن. ظعن يعني إيه؟ يسيب المكان اللي هو إيه؟ وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. اللي هو إيه؟ الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فده مين؟ ربنا بيحبه رغم الأذى اللي بيتعرض له، إلا أنه يتعامل بقانون الإسلام اللي هو إيه؟ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين من بقى صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ده احنا لو خدنا الأخلاق دي والله تتحل مشاكل البلد وتتحل مشاكل كتير قوي عندنا، بس الدخلة من خلق حسن. من بقى اللي يشنأهم الله؟ التاجر الحلاق. والله العظيم اشتريتها بكذا، والله وقف عليا بكذا، والله التاجر الحلاف المروج في العفه بالحلف الكذب، والله يلا اخر حتة عندي يلا، والله التاجر الحلاف. الثاني الفقير المختال، عارف اقرع ونزهي هو ده، يعني هو اصلا غلبان. الغلبان ده محل الانكسار ويظهر لربنا كده مسكنته، لا لا المتكبر. والبخيل المنان، يعني لو ما بيطلعش اصلا وساعة ما يطلع يقول لك مش انا اديتك، مش انا اديتك، مش انا عملت لك، وبرده مفيش فايده فيك، ويقعد يمن عليك، فاكر اليوم ما اديتك كذا ما استمرتش فيك جزء الجنيهات اللي طلعتهم لك كده يعني. فالبخيل المنان. وروى الامام احمد والطبراني وابن حبان وحسنه الالباني عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا من رجلين. خدوا بالكم كل اللي بيعملوا الاعمال دي كلها بيعملوا اعمال كده بينهم وبين ربنا. رجل سار، ادي الثوره الحقيقيه بقى، اتفرج بقى الثوره الايمانيه. رجل سار، سار على ايه بقى؟ عن وطائه على اللحاف. اعلنوا الثوره من الان على اللحاف. سار عن وطائه ولحافه ما بين اهله وحبه الى صلاته. عمل ايه؟ يعني انت عايز تخش تنام وتريح بقى، ها، وبعدين رحت جاي تحط جسمك كده على السرير؟ لا والله، رحت قايم اقوم اصلي ركعتين. فصعبه بالذات لما ايه بقى الواحد دافيان وتعبان وراجع وعايز بس يعني، ها، طب بس الشيطان يقول لك كده، طب بس خمس دقايق تفرد فيهم بس كده، كده بس مش اكتر من كده، وحتقوم تصلي طبعا. امال يعني مش هتصلي؟ لا لا لا هنصلي، بس خمس دقايق عشان تبقى مركز، واخد بالك؟ تيجي تقوم يروح قايل لك ايه؟ يعني انت عايز تصلي كروته؟ هو انت عايز تصلي خلاص؟ تصلي وانت مركز، انت بتضحك على نفسك، عايزين اخلاص. نام شويه، نام عشان تبقى مركز، نام يا حبيبي، نام شويتين، عليك نوم طويل فارقد، بعدين ليس على النائم من تفريط. النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، يعني لو نمت قعدت مقبوله يعني، وصدقه تصدقها الله عليك. استاذ الشيطان في الحاجات دي. فتلاقي نفسك قاعد تقول اه صح، وتروح واخدها على طول، صح كده؟ فيقول الله عز وجل: أيا ملائكتي انظروا إلى عبدي سار عن فراشه ووطائه من بين حبه وأهله. وعنده مراته وعنده عياله وعنده، وراح سايب ده كله قام يصلي رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. والتاني الرجل الذي غزا في سبيل الله وانهزم أصحابه وعلم ما عليهم في الانهزام، حيموت حيموت، وما له في الرجوع، لو جري يمكن يمكن يفر، فرجع حتى يهريق دمه. قال لك لا أنا حقف ثابت لغاية آخر لحظة. فيقول الله: انظروا إلى عبدي رجع رجاء فيما عندي وشفقة مما عندي حتى يهريق دمه. وفي حديث ثالث أنا عاد بجمع لكم، هو الأحاديث اللي بتقول الناس اللي بتعمل أعمال في السر دي شأنها عامل إيه عند ربنا. الحديث رواه الطبراني في الكبير وحسن الألباني. نفسك تخش الجنة بغير حساب؟ أنت عارف الحساب ده عامل إزاي؟ أقول لك الحساب ده عامل إزاي. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. حضرتك واقف، الكتاب مش قد الكتب بتاعتنا، ها، الكتاب مد البصر، يعني إيه؟ مش الكتاب اللي هو يعني قد المصحف الكبير ده ولا حاجة كده كبيرة بقى كتاب، لا حضرتك الكتاب مد البصر وديجيتال، يعني ايه الكلام فيه مش مكتوب بالحبر قدامك، لان وجدوا ما عملوا حاضرة، العمل قدامك لو انت عايز تتفرج، ادي اللي اتعمل اهو، اهو مفيش تاتش لو انت عايز يعني. المهم فالشاهد الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، وهتبتدي بقى الذنوب ذنب ذنب، يعني لو انت اسال الله العفو والعافية ميت عليك 10,000 ذنب، ذنب ذنب تعدي عليهم، ها عملت كذا يوم كذا، عملت كذا يوم كذا، وكذا يوم كذا، عديت من 10, 100, 1,000 تعبت بقى كل ده، فهتيجي تنطق، فهتيجي على واحدة منهم لا دي بقى، لا بس تعالى بقى مش هي دي، لا تعالى بقى دي كانت بايه، دي كانت بلسانك انت، عمرك ما قلت كلمه فارغه صح، عمرك ما قلت كلمه شمال ولا يمين ولا شتمت ولا سويت ولا اي حاجه، دي مش كده؟ انطق يا لسان انطق، عمل ولا ما عملش؟ عمل. ومن حوسب عذب، من نوقش الحساب عذب، يبقى فيها عذاب في الاخر دي. انما المؤمن هيبقى ايه؟ تعدي عليه. حتى دي صعبه قوي، انت واقف قدام ربنا يرخي عليك ستره، عبدي عملت كذا يوم كذا، خلاص بقى يسقط لحم وجهك حياء، صح؟ فصعب قوي. ايه الحل فيها؟ اللي جاي ده الحل، ان تدخل الجنة بغير حساب. بغير حساب؟ طب انا مش من 70,000 اللي النبي قال عليهم؟ 70,000 دول 70,000 يعملوا ايه في الامة دي كلها؟ ده احنا دلوقتي 1.5 مليار، عامل ايه في 70,000؟ 70,000؟ قال لك ومع كل واحد من 1,000 70,000. طب حلوة دي، يعني 1,000 الـ1,000 مليون، وسبعين في 70 يعني 4,900، يعني بتتكلم في قرابة 5 مليار. حلوة قوي دي، 5 مليار اهو، 4,900 مليون. طب كويس، احسن شوية. لا، وكمان اللي جاية دي بقى، من ضحك الله له في موطن فلا حساب عليه. اللي ربنا يضحك له مرة، طب مين دول بقى اللي ربنا بيضحك لهم؟ ثلاثة، يحبهم الله ويضحك لهم ويستبشر بهم. مش ثلاثة، مش هتنفع معنا ثلاثة دي، ثلاثة دي يعني ثلاث أنواع، ها يطلعوا بقى ملايين ومليانة تحتيهم. مين الأولاني؟ هو هو الذي انكشفت فئة فقاتل وراءها بنفسه، اللي ثبت ده ايه في وقت كل الناس فرت فيه. والتاني له امرأة حسنة وفراش لين فيقوم من الليل فيقول الله يذر شهوته ويذكرني ولو شاء رقد. ده سيدك النبي ده صلى الله عليه وسلم، ذريني يا عائشة أناجي ربي. قمة المعنى ان فيه حسن في معاشرة الزوجة. جاي بقى انتوا اللي بتودونا في مشاكل، انتوا اللي فاتحين علينا الدنيا، ناقصين كنتوا. هو من ساعة ما اتجوزتك وانا في انتكاس. الله الحمد لله، بقى نعمل ايه؟ قل اعوذ برب الناس كده يعني، لا كده ولا كده. انما ايه، يروح جاي، طب ممكن عايز اقوم اصلي كده، ذريني يا عائشة اناجي ربي. فاطمة بنت عبد الملك ابن مروان، امرأة دي بقى مالهاش حل في التاريخ، اخوها خليفة، ابوها خليفة، جوزها خليفة، كل عيلتها خلفة، حاجة كده معدية يعني. وتاني اجمل نساء عصرها، مرات مين؟ عمر بن عبد العزيز. فقالت ما فضلكم، بص الزوجة بتبص عليه، بتبص عليه في المواطن دي، مش بتبص عليه علمه عبادته احواله، لا لا، هنا ما فضلكم عمر بكثير صلاة ولا صيام، ولكن كنت أكون معه على فراش واحد فيقوم يناجي ربه تبارك وتعالى، مش أثير شهوته. هي بتبان هنا، هي دي بتاعت وهجرهن في المضاجع، مش معناها ان انت تروح تسيب البيت، ولا معناها ان انت تروح تقعد في قط العيال خالص، انت وهي بس. عذابها ينفعش بس هو كده الرجولة كده. الشاهد الثالث، الذي إذا كان في سفر وكان معه ركب فسهروا ثم هجعوا فقام هو في السحر في ضراء وسراء، هذا هو الذي يحبه الله ويستبشر به ويضحك له، ومن ضحك الله له في موطن فلا حساب عليه. بوب الإمام ابن حبان في صحيحه باب فقال، الخبر الدال على أن المرء قد ينال بحسن السريرة وصلاح القلب ما لا ينال بكثرة الكد في الطاعات. يعني ممكن عمل في السر قد كده تاخد عليه حسنات قد اللي بيعملها علماء، ده عمل سر بسيط. وراح جايب حديث، الحديث فيه كلام ضعفه الأرناؤوط الألباني، لا يذكرن الله قوما في الدنيا على الفرش الممهدة يدخلهم الدرجات العلى. وغني عنه عشان دايما نجيب البديل الصحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتان يصليهما العبد حيث لا يراه الناس اعظم من ركعتين يصليهما حيث يراه الناس ب25. يقول ان دي كأنك صليت جماعة بخمسة وعشرين او سبعة وعشرين ضعف، صلي ركعتين حتى شايفهم خالص، لو انت هتاخد فيهم هنا الف حسنة تاخد هناك خمسة وعشرين الف. فاذا بالعمل السر القليل قد ينال العبد اعظم ما يناله باجتهاد شديد في عمل الظاهر. ولذلك السلف كانوا بيربوا على اعمال السر. قال بعضهم كما في سير اعلام النبلاء للذهبي، قال القريبي كانوا يستحبون ان يكون للرجل خبيئه من عمل صالح لا تعلم به زوجته ولا غيرها. ليه حاجه كده؟ وهقول لكم دلوقتي ترجمه لاحد اكبر علماء عصره وامام زمانه، الامام المبارك عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك ده بقى قصه، ولازم هنا ناخد يعني ايه، ناخد لقطات كده من سير السلف عشان نقلدهم. سئل ابو عبد الله احمد بن حنبل عن عبد الله بن المبارك فقال: ما رفع الله بن المبارك بشيء الا بخبيئه كانت له. الامام احمد فهو فاهم، فاهم السكه ازاي، قال لهم ما بقاش كده الا انه عامل حاجه محدش عارفها. وانا اشهد بذلك، ياما شفنا علماء ودعاء وصالحين، في ناس كده لو قعدت معاهم، قعدت معاهم 24 ساعه ما تحسش يعني ان هو ايه حاجه كبيره قوي، بس هو عنده حاجه تشك في شيء واحد، الجدع ده ليه خبيئه، عامل حاجة في السر محدش مطلع عليها، ربنا كرمه بسببها. كان ابن الأهدل يقول: كان ابن المبارك كثير الانقطاع في الخلوات. كتير قوي ما كنتش تعرف هو بيعمل ايه، بيحب القعدة محدش مطلع عليها دي، شديد الورع. قال القاسم بن محمد: كنا نسافر مع ابن المبارك فكثيرا ما كان يخطر ببالي فأقول في نفسي: بأي شيء فضل هذا الرجل حتى اشتهر في الناس هذه الشهرة؟ إن كان يصلي فإن نصلي. وبرضه يعني إيه يعني، ما هو في ناس كده، إيه كان عنده علم إحنا عندنا علم، إن كان بيصوم فنحن بنصوم، وإن كان يغزو فإنا لنغزو، وإن كان يحج فإنا نحج، عامل إيه كتير يعني عندنا. قال: فكنا في بعض مسيرتنا في طريق الشام نتعشى في بيت إذ طفئ السراج، فقام بعضنا فأخذ السراج وأخذ يستصبح، فمكث هنين ثم جاء بالسراج فنظرت إلى وجه ابن المبارك، النور قطع، فواحد قام يجيب اللمبة، فبيقول: وعبال ما الرجل جه فبصيت على وجه ابن المبارك ولحيته فإذا قد ابتلت بالدموع. ده عاش بقى فين؟ حد بالله عليكم، لما النور بيقطع في الأيام بتاعتنا دي بيخطر على باله ظلمة القبر، لا أنيس ولا جليس. عشان كده بكى ابن المبارك، بكى لأنه تذكر ظلمة القبر. فقلت في نفسي، قاسم بن محمد ده من علماء الكبار قوي في زمنه، بهذه الخشية فضل الرجل علينا، ولعله حين فقد السراج سار إلى ظلمة القبر وذكر القيامة. شفتوا الناس؟ احنا محتاجين كده، مش هينفع نعيش نمصمص الشفايف. يا سلام على الناس، ناس كمل. فعلا ناس الصالحة دي، نحب الصالحين ولسنا منهم لعلنا أن ننال بهم شفاعة، احنا لنا غيرها؟ المرء مع من أحب، أحبهم كلهم ربنا يسأل، هي دي السكة، ما عنديش غيرها. لا مش هينفع، لازم يكون لك شأن، لك شأن في هذه الأعمال، أعمال السر. فمن ذلك الخطوات العملية بقى وأحوال السلف في أعمال السر: واحد، لابد أن يكون لك صلاة في السر زي ما اتفقنا، ركعتين. يعني ايه؟ يعني انت بتدخل اوضتك تغير تقفل الباب، عقبال ما بتغير وتلبس لبس البيت اعملها كده دايما. حاول اول ما تدخل مثلا، تدخل الحمام ولا حاجه تروح متوضي لو مش متوضي، وتدخل اوضتك اول ما تدخل الاوضه تقفل على نفسك بتغير وتروح مصلي ركعتين. دي سنه. ايه سنه؟ كان اول ما يبدا به بيته سنه مهجوره، وربنا يعيننا واياكم ونطبقها يا رب، عشان الواحد ما يقولش حاجه وما يكونش بيعملها. فيبقى يا رب كلنا كده النهارده نحاول نحيي هذه السنه. أول ما تدخل بيتك تصلي ركعتين. الناس تبقى فاهمة أن أنت بتعمل حاجة وأنت بتعمل حاجة تانية. تعرف تعمل دي ولا صعبة؟ مهم لا يراهما الناس، يبقى صلاة حيث لا يراك أحد. إيه كمان؟ إنك تبالغ في أن تتصدق سرا. يعني لما تطلع حاجة حاول ان انت ما تبقاش ظاهر الا في بعض المواطن. لو جينا دلوقتي قلنا يا جماعه عايزين نجمع الواحد غلبان اهو وعندنا حاله فلانيه فمحتاجين ان الناس كل واحد يعني يغير، فيلا يا جماعه انا اول واحد اهو حطيت كذا وانت هتحط كام. دي اللي فيها من سنه في الاسلام سنه حسنه فله اجره واجر من عمل بها. لكن الاصل ان تخلي دايما صدقاتك سر. صدقاتك فين؟ في السر، محدش يعرف عنهم حاجه خالص. وخد بالك من القانون اللي هقوله لك ده علشان تنفي عن نفسك الرياء والمشاكل. قالوا عمل لا تحدث به نفسك. أصلا ممكن أتصدق صدقة سر وكل شيء أقول لنفسي ما أنا تصدقت صدقة سر، ده أنا بعمل أعمال في السر اللي هي الأعمال التقيلة اللي هو محدش أدي فيها دي. ها، لا تحدث به نفسك ولا ترعيه بصرك تقعد تفكر فيه وتحتقره في جنب نعمة الله، هذا أرجى عمل للقبول. يبقى اعمل ايه؟ خلاص اعمل الحاجة وانساها، تصدق بهذه الصدقة سرا وانسى مثل ذلك. لما مات علي بن الحسين غسلوه فجعلوا ينظرون إلى آثار السواد في ظهره. لقوا في ظهره يعني في حاجة وقع ولا حصل له حاجة ولا حادثة، في حاجة غريبة كده ظهر في ظهره، فاكتشفوا أنه كان يحمل جراد دقيق ليلا على ظهره كل ليلة يعطيه لفقراء أهل المدينة. علي بن الحسين من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم اكتشفوا في الآخر خالص أنه كل يوم يروح شايل شوال على كتفه ويطلع بالليل يفرق على الغلابة ومحدش عارف القصة دي عنه خالص لغاية ما مات. أقول لكم على حاجة أخبرت بها الشيخ الشعراوي، كانت له أعمال سر ولم يكتشف شأنها إلا بعد وفاة الشيخ. حد من قريب الشيخ حكى لي إن في مجموعة من الغلابة كان الشيخ مخلي حد فلان بيدي علان، علان بيدي علان لغاية ما إيه يصل للفقير. المهم ما بتعرفش إنه إن من الشيخ مباشرة. فالغلابة لما مات الشيخ بدأوا إيه يسألوا اللي فوقيهم اللي هم بياخدوا منهم، فاللي فوقيهم سألوا اللي فوقيهم ومشيت كده لغاية ما وصلوا لآخر الخيط اكتشفوا ان الشيخ هذا كان شأنه. والشيخ كان في مكان الكل كان عارف، كان اذا ذهب الى الحرم لا يصلي الا فيه، فيقولوا له سايب الحرم كله وهو له شأن، فلو اراد ان يصلي في افضل الاماكن لكان، فكان ما بيصليش الا في حته معينه. فشدوا عليه من هنا لنا شمعنا الحته دي، قال لهم اصل هي الحته دي اللي انا بانيها بايديا، انه ساعه ما كانوا بيبنوا الحرم وهو كان هناك في المملكة، فكان يقلع بقى ايه زي الأزاهرة وزي العلم ويروح لابس فواعلي وينزل في وسط الناس يشتغل في بنى الحرم، وهو الذي جعل له هذا الشأن. كده دايما هتلاقي سر. كان لي أحد الإخوة توفي فجأة وحسنت خاتمته، وكلمت عنه في بعض الدروس، فسبحان الملك بعد وفاته تقريبا بأربع خمس سنين لقيت أخ جاي بيقول لي عارف فلان؟ قلت له اه. قال لي راجل شغال معانا في الشغل، لواء متقاعد في الجيش او حاجه زي كده، وكان متقاعد واشتغل في الشركه دي. بعدين بيقول كان قاعد معايا اللواء ده فبيكلمني يقول لي ده كان في واحد الله يرحمه ونعمه والله الشباب ده هو كان سبب في التزامي. قال له اصل انا اول ما قلت يا دين راح قال له والله العظيم لا انت حاجج السنه دي. قال له تحج ايه وبتاع جبت فلوس من ايه؟ قال له والله هنعمل جمعيه وهنقبضك الاول وهتبقى انت اول واحد. قالوا بالفعل عمل كده وسبحان الله فعلا كان سبب في ان انا التزم. محدش عارف القصه دي خالص. التاني كان سامع الشريط قال له هو كان بيعمل كذا؟ قال له اه. قال له كان في الحته الفلانيه؟ قال له اه. وقال له كان كذا كذا كذا؟ قال له اه. قال له يا ابني ده معمولش شريط. اكتشف حاله. نفس الشخص ده بعد ما توفي جالي شاب تاني قال لي كان مرتبه 5000 جنيه كان بيديني 10% من غير ما يشوف، انا مرتبي 4500 كده، ف500 جنيه كانوا بيطلعوا وهو بياخد المرتب ما بيبص لهمش، والخمسمية جنيه دول وهو كان في بداية حياته كان لسه عليه حاجات، ويعني كان لسه شوية عن انه يطلع 500 جنيه كده، يعني هيبقى عنده حساباته عايز يخلص كذا وعربية بيجيبها بكذا ومش عارف ايه. سبحان الله، عمل السر ده اللي ربنا اظهره بعد وفاته اظن بها كانت سبب حسن خاتمته. هي كده ثلاثة. ذكر الله ايه بقى؟ اسمع ايه؟ خاليا سرا. عايزك تقعد تتدرب كده ان انت تقعد شوية مع نفسك وتكلم ربنا، ماشي؟ نقعد نكلم ربنا. اتعبان، الزمن ده صعب قوي، الواحد تعبان في الفتن دي، الواحد مش عارف يعمل ايه مع نفسه، مش عارف هو احنا هنموت على حسن خاتمة ولا سوء خاتمة، يا ترى العوائق هتبقى سليمة ولا ايه، انا مش عارف اعمل ايه يا رب. لغاية ما تجيب قلبك بالذكر بقى، يا رب اغفر لي، يا رب انا عملت ذنوب تقيلة قوي وعملت بلاوي وخايفة اقابلك بيها، يا رب اعمل ايه؟ ماليش غيرك، ما تحوجني لغيرك يا رب، اغفر لي وارحمني وتوب علي وسامحني يا رب. فقيرك ببابك، مسكينك ببابك، مؤمل خيرك ببابك، راجي فضلك ببابك، محبك ببابك، يا رب يا رب. وعد لغاية ما يتحس ان قلبك اللي بينطق برب، اعد لح يا رب يا رب، مش جاية، مش حاسسها، مش مركز، استغفر شوية، استغفر استغفر، لغاية ما تحس ان انت فكيت شوية، قول تاني بقى يا رب. جات ولا لسه؟ قلبك حس ولا لسه؟ يا رب يا رب يا رب يا رب، لغاية ما ترمي الحمول وتنهار تماما فتفيد عيناك. عايزة شغل، عايزة شغل، وعايزة ان انت تعملها مرة واثنين وثلاثة واربعة وتتدرب على الذكر السر ده. ربنا قال واذكر ربك فين بقى؟ في نفسك. هي دي، مش عايزين استغفر الله، قولوا معي استغفر الله، استغفر الله الذي لا اله الا هو، تبنا الى الله، تبنا الى الله، ورجعنا ورجعنا وندمنا انت هتعمل مزارع. القصة مش كده. ممكن اعلمك اقول لك قول ورايا يلا عشان نتعود، بس انا مش عايز كده، انا عايزك تقعد مع نفسك بقى وتدوق. اذكر ربك في نفسك، حاسس انها طالعة من قلبك ولا طالعة من لسانك؟ يا رب. هو انت ليك غيره؟ يا رب. ده انت في امس الحاجة ليه؟ يا رب. اوعى لحسن تكون مغرور وانت مش داري. يا رب. شفت اللي ماتوا في عز الشباب، اصحابك ومعارفك والناس اللي بتسمع عنهم في كل وقت دول؟ يا رب يا رب يا رب. تبقى مستغيث. في فرق ما بين الاستغاثة والدعاء والذكر كده. يعني ايه مستغيث اصلا؟ انا دلوقتي في عرض البحر والمركب غرق بينا، هتعمل ازاي حضرتك؟ يا رب. هتعمل كده؟ هتصرخ صح؟ بتغرق. هتقعد تقول لي انا اسبح تحت الماء؟ بتغرق. خلاص هتعمل ايه؟ يا رب صح كده؟ هتصرخ. هي دي، اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. تعرف تعمل دي؟ بس سر بينك وبين ربنا، ذكر الله خاليا، يبقى الذكر. أربعة، ففاضت عيناه، البكاء من خشية الله، وبالذات في السر. ممكن قلبك يجي في المسجد وانت بتقرأ قرآن وانت في صلاة التراويح وانت تأثرت شوية، ممكن دي تيجي، لكن الصعبة انت لوحدك وهو بس اللي مطلع عليك. ده دليل ان انت حاسس بقربه، ده دليل ان انت فاهم يعني ان الله كان عليكم رقيبا، ده دليل ان انت فاهم يعني شهيد وسميع وعليم وبصير، فقلبك حاسس. فعشان كده يبكي الانسان ويبالغ في كتمان ذلك. كان ايوب السختياني اذا كان في مجلس فبكى كان يجعل نفسه يتمخط ويقول ما اشد الزكام، واخد بالك قلبه جه فيروح هاتوا المنديل معلش ايه الزكام ده، حاسس انه ما ينفعش الناس تشوف كده. حتى يبالغ في كتمان عمله. ومن الحاجات اللي انت لازم تعملها برضو اعمال السر في كل الطاعات. خدنا كم حاجة عشان بس ده الجدول العملي. الاول خلص ايه؟ الركعتين سرا، اثنين صدقة، ثلاثة ذكر الله خاليا، اربعة بكى من خشية الله فاضت عيناه، خمسة قراية القرآن. برضو قراية القرآن حاول تبقى في سر، ممكن يبقى عادي قاعد في المسجد فبتقرأ. دايما ما تفكرش الناس بتشوفك ولا لا. ساعات كتير يجي يقول لي لا اصلا انا كنت راكب مش عارف ايه فمش عايز حد يشوفني وانا بقرا قران، عشان ما يقولوش عليا انت ليه مشغول الناس بتقول ولا ما بتقولش. يا عم الناس في حالها، ولا انت بكده بقيت الصالح ولا حاجه، وانت بتعمل ايه اصلا يعني حضرتك؟ يعني ما شاء الله بتختم القران كل 3 ايام. انما حاول برضو انك دايما اي عمل بتعمله يبقى فيه جانب سر وفيه جانب علني. دلوقتي انا عايز اقرا شويه، فيبقى فيه كده مثلا حبة هسمع حاجة حافظها، هقرأ في وقت كده برضو أعفل عن نفسي بقرأ شوية. كان عند إبراهيم النخعي مصحف يقرأ فيه، فاستأذن عليه رجل فغطى المصحف وقال لا يرني هذا أني أقرأ حتى لا يظن أني أقرأ كل ساعة. واخد بالك؟ وقت غدا مثلا، فدخل عليه الراجل فلاعب بيقرأ قرآن، فهيطلع يقول ايه؟ ما شاء الله ده بيقرأ قراية، ده حتى في وقت الغداء بيقرأ يا راجل. فقال لك لا أنا مش كده يا جماعة، حتى لا يظن أني أقرأ كل ساعة. صوم وبالغ في كتمان ذلك. كانوا يروح جاي عامل ازاي مثلا؟ واقف تحضرتك داخل لقيتني واقف عند البقال وبشتري عصير وبتاعه مش عارف ايه عادي يعني وقت غدا، فبياكل نزلت جبت العيش، فالناس كلها فاكرة هناكل هنتغدى اهو يا جماعة وقت غدا. فكانوا يسمعون ذلك ويعيشوا حياتهم بشكل طبيعي قوي عشان ما يبقاش مظهر ان هو انا الصايم. وفي نفس الوقت لو اتحطيت في مواقف زي دي مش عايزك تتعلم الورع الكاذب. بكره انا بقى الشغل ده اللي هو ايه، اتفضل يا اخي اتفضل عصير، لا لا مش عايز، اتفضل حق الضيافة اتفضل، لا لا ليه يعني حضرتك في حاجة؟ لا خالص. هو انت صايم؟ مش عايز اقول، لا والله انت بحسسني ليه ان انت بتعمل حاجة يعني كبيرة قوي. عادي من اول انت صايم؟ اه النهارده صايم عادي يعني، ربنا بس يتوب علينا ويغفر لنا واحنا يعني عملنا حاجة. ما تبصش على العمل قوي، بالغ في كتمانه. لكن لو حد قال لك كده في الظاهر انت صايم؟ اه صايم. ايه يعني عملتش حاجة كبيرة يعني؟ اه صايم. مش بقى ايه مش يعني اصل ايه يا سيدي عملت ايه يعني في ايه حضرتك بتعمل ايه في الدنيا يعني؟ انا مش عايز اصل بصوم الاثنين والخميس، صلاة النبي احسن، هي دي الجامدة قوي. عادي يعني، عارف لما بتحس كده الامور عادي، عشان ساعات ان احنا ما هو ده اللي بيصنع منا فرعين، ان حضرتك حاسس ان انت حاجة. انا اسأل الله بس الا اكون مزكي نفسي يعني، اسأل الله الحمد لله يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله ايه من اولياء الله الصالحين، بس ما مش هسأل ايه ايه ايه وتعب بقى تعمل كده ايه ايه انت ايه انت عادي جدا جدا. ان الرجل يدرك بحسن خلقه منزلة الصائم القائم، عادي يعني ما تحسسش ان انت انا الملتزم انا الصالح انا بتاع ربنا. يا عم انت راجل غلبان، انت صاحب ذنوب ومعاصي وتحاول تكفر سيئاتك بس، ادي الحكاية مش حاجة تانية، علشان ما يبقاش عندنا التربية على تضخيم الذات. انا اللي عندي العلم، انا اللي عندي العلم الشرعي، محدش من الناس دي كلها اتعلم العلم اللي عندي فكله اسكت. لا والله انت ما شاء الله. انما المطلوب ايه بقى؟ اتعلم وزكي نفسك بالعلم، مش اتفرعن على خلق الله بالعلم. اعمل الصالح وانشغل بيه، انا بس بسأل ربنا القبول بينك وبين نفسك مش قدام الناس. يعني مش لما يجي يقول لك انت صايم تروح قايل له اسال الله القبول، يعني ايه يعني؟ لا بينك وبين نفسك هنا بقى، يا رب يا ربنا بس يقبلها بس كده. فهمت تعمل ايه؟ يعينك على ذلك واحد تدبر معاني الاخلاص. والله العظيم مفتاح الاخلاص عمل سر، مفتاح الاخلاص عمل سر، عشان بينك وبين ربنا. اتنين اوعى يفرق معاك كلام الناس. عارف ليه؟ بتحبني؟ انا ملاك طير في السماء، وهتقول ان انا بعمل اعمال عمري ما عملتها. هو جدا متواضع، يا عم والله ما كده، لا كده بس انت مش فاهم، ده ليه كرامات، اسكت يا عم انت مش فاهم حاجه، ما بس اسكت اسكت. انا عارف الصالحين دول ليهم كده حاجات كده، بتحبني هتطلعني في السماء، بتكرهني ده ابليس، ده شيطان، ده اللي عملك قدام الناس موسى، ده فرعون، اسال الله العفو والعافيه، ده تاجر من تجار الدين. يا عم والله العظيم مش كده خالص، انا يعني غلبان يعني مش قوي كده، لا شيطان ولا ملك، هو كده بتحبني تطلعني في السماء، بتكرهني تجيبني سبع ارض. فالناس مش هيفرقوا معاك، ولا مدحهم هيزيدك ولا ذمهم هينقصك. فانت شاغل نفسك ليه بالناس؟ قال كده السلف، قالوا ايه؟ خبرت الناس، عشت مع الناس، فاذا ذمهم مفرط. اللي قاعد بيشتمني ده انا مش قوي كده يعني، انا مش خلاص بقيت انا وابليس يعني قارنين، مش للدرجه دي. واذا مادحهم مفرط، لا لا يا راجل ده انت من اولياء الله الصالحين، لا ده ولا ده. فشغل نفسك ليه بكلام الناس؟ خليك مع رب الناس. تاني حاجه اوصيك بقى بوصيه عامه كده، خدها مسك الختام عشان نفهم مفاتيح اعمال الخلوات دي. السلف قالوا ادفن نفسك في ارض الخمول، ما تتخضش من الكلام حفكه، ادفن نفسك في ارض الخمول، فان ما نبت مما لا يدفن لا يتم نتاجه. عشان حاجه تصلي، بيقول لك ايه الخمول؟ انه ايه؟ ان انا مش عايز الناس تشاور عليا، ومش عايز الناس اصلا، انا يا عم جنب الحيط ويا رب استرني. ادفن نفسك في ارض الخمول، يعني ما تحاولش ان تاخد الاضواء وتاخد الكاميرا والمنظرة، حاول تبقى غلبان. ادفن نفسك في ارض الخمول، فانما نبت، النبت اللي يطلع مما لم يدفن، ما تحطتش بذرته فين؟ في الارض وطلع كده، لا يتم نتاجه، عادة يطلع معطوب، فلازم يدفن شوية، البذرة تدفن في الأرض شوية عشان تطلع ثمرة. فادفن نفسك شوية، ادفن نفسك بمعنى ايه؟ ما تبقاش عايز منظرة ولا شهرة ولا حاجة من الحاجات دي، عايز ربنا بس يطلع عليك يلاقيك ما عندكش شيزوفرينيا، وإنما زي ما انت في الظاهر زي ما انت في الباطن. كلنا محتاجين الوصية دي عشان تحسن خاتمتنا. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.